أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة الآية الكريمة، إنها قول الله تبارك وتعالى من سورة النحل: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليعلم ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. آية الليلة من سورة النحل من خاتمتها قول ربنا تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. هيا نردد هذه الآية رجاء أن نحفظها وتصبح من محفوظاتنا نورا في قلوبنا نهتدي به إلى ما يرضي ربنا جل جلاله وعظم سلطانه. ومن الخير يا عبد الله أن تحفظ آية إنا كنز ثمين والله لا تقدر بمادة الدنيا. فبسم الله نقول هيا نحفظ: إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، من القائل إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه؟ الله جل جلاله وعظم سلطانه. إذ هذه آية من 6240 آية حواها القرآن العظيم، ذي واحدة من 6240 آية. آية بمعنى علامة تدل على شيء. تدل هذه الآية على ماذا؟ تدل على أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، دلالة الشمس على الناس في ضوئها. هذه الآية من أنزلها؟ الله عليم حكيم، أخبر أنه لا إله إلا هو، بل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. إذن هذه الآية تشهد أن لا إله إلا الله، ومن نزلت عليه كيف لا يكون رسول الله؟ والله ينزل عليه كلامه ليبلغه. إذن فهي تشهد أن محمدا رسول الله. وهكذا كل آية من 6240 كل آية تشهد شهادة العقل والمنطق والحق أنه لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. إذا قلت الآية الفلانية أذكر هذا، علامة على أي شيء؟ على وجود الله وعلمه وقدرته ورحمته وحكمته وألوهيته وأنه لا إله إلا هو أي لا معبود سواه، وتشهد أن محمدا الذي نزلت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن وإن إنما جعل السبت، ما المراد من السبت؟ السبت هو ترك العمل والانقطاع إلى العبادة يوم السبت. السبت أحد الأيام، أيام الأسبوع، أولها الأحد وآخرها السبت. هذا السبت بمعنى الراحة، الانقطاع عن ترك العمل والعبادة لله عز وجل. كيف جعل الله السبت على الذين اختلفوا فيه؟ من هم الذين اختلفوا في السبت؟ اليهود بنو عمنا، تغضبون من هذه، أولاد إسرائيل ابن إسحاق ابن إبراهيم. إذن اختلفوا في السبت، دعاهم نبيهم إلى الجمعة قالوا لا، قال آخرون نعم، واختلفوا فأبوا إلا السبت، وقالوا هذا اليوم الذي فرغ الله فيه من خلق الكون فنحن نحتفل به. وسجل القرآن لهم كفرة عظيمة من سورة قاف، إذ قال تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، وما مسنا من تعب ولا نصب. اليهود لأن الشياطين تعبث بقلوبهم قالوا ثم استراح، بدأ الخلق يوم الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة واستراح يوم السبت، هذا نستريح نحن. تقول استراح لمن تعب، أليس كذلك؟ الذي ما زال قويا قاديا ما يشعر بنصب ولا تعب أبدا تقول استراح، تكذب. واضح هذا المعنى وإلا؟ لمن تقول استراح؟ للتعب وإلا لا؟ لصاحب النصب والتعب واللغب، انتفخت يداه رجلاه تعب استراح. قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم فاصبر على ما يقولون، لأن هذه الكلمة أحزنت رسول الله، آلمته أن يقول ثم استراح. الله ما قال ثم استرحت، قال وما مسنا من لغوب. فلما كئب رسول الله وحزن لهذه القول الكافرة قال له رب فاصبر على ما يقولون، يقولون شر القول. إذن قالت اليهود هذا اليوم يوم فراغ الخالق من الخلق، هو الذي نستريح فيه. دعاهم نبيهم إلى الجمعة أفضل أيام الدنيا، فاختلفوا واتفقوا على السبت. النصارى دعاهم عيسى إلى الجمعة، الجمعة يا بني إسرائيل، قالوا لا ما نأتي وراء اليهود، يلزم نحن نحتفل يوم الأحد. لما قال هذا اليوم الذي بدأ الله فيه الخلق، هذا اليوم الذي بدأ الله فيه الخلق نتخذ ذكرى، ذكرى بداية الكون، وننقطع للعبادة ونترك العمل. عرفتم؟ اختار اليهود السبت واختار النصارى الأحد. اليهود بحجة أنه يوم الفراغ من خلق السماوات والأرض، النصارى بحجة أنه يوم بداية العمل، لأن الله ابتدأ الخلق يوم الأحد ستة أيام، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة، كم يوم؟ ستة. قال المجاني من اليهود: ثم استراح، إذا نستريح يوم السبت. ويجيء أبو القاسم فداه أبي وأمي والعالم أجمع، فيقول: نحن الآخرون الأولون، نحن الآخرون، أليس كذلك؟ الأولون، أول من يدخل الجنة نحن، إلا أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. صحيح، أعطوا الكتاب من قبلنا. إذن وهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. اختلفوا في الجموع فهدانا الله تعالى إليه. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس، فيه خلق الله آدم، وفيه أخرجه من الجنة وأنزله إلى الأرض، وفيه تقوم الساعة. تستطيع تقول: والله لا تقوم الساعة يوم الخميس ولا تحنث، ووالله لا تقوم يوم الأحد ولا تحنث. أنت تعرف بالضبط متى تقوم الساعة، والله لا يوم الجمعة. إذن نحن الآخرون الأولون. ويضرب لنا مثلا فيقول: مثلنا مع مثل أهل الكتاب كصاحب عمل، انتدب من يعمل، فجاء اليهود فاشتغلوا على شرط يوم كامل، وفي المساء يأخذون الأجرة. اشتغلوا حتى زوال الشمس، قالوا: تعبنا، كملوا يومكم تأخذوا أجركم. قالوا: لا. فخابوا. جاء اليهود النصارى، ابتدأوا من الظهر، اشتغلوا، كملوا يومكم وتأخذوا أجركم. لما أذن العصر واصفرت الشمس قالوا: تعبنا، كملوا. قالوا: لا، حرم الأجر. وجئنا نحن بعد العصر، أخذنا الأجر لليوم الكامل. هذا فضل الله يؤتي من يشاء. أما جئنا نحن الأخيرين ولا لا؟ بعد، قبل غروب الشمس بساعة، أخذنا أجرة اليوم كامل. الحمد لله. كان الناس أمة واحدة فاختلفوا. الآية هدينا من سورة البقرة، ها؟ كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوهم بعد ما جاءتهم البينات، فهدى الله الذين آمنوا. نحن بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه تعالى. قولوا: الحمد لله. الحمد لله على أن كان أفضل الأيام يومنا يوم الجمعة، ومع هذا نحن لنا أن نشتغل في المصنع والمتجر والمزرعة والعمل ولا بأس، ولكن أثناء العمل نحن نذكر الله ما نغفل. فقط إذا أذن المؤذن لصلاة الجمعة حرم العمل، بطل كل عمل، أيما عقد يتم في هذه الساعة فهو باطل، إن كان زواج فهو باطل، إن كان إيجار فهو باطل، إن كان بيعا فهو باطل، وهكذا كل العقود باطلة. متى؟ عندما يؤذن المؤذن لصلاة الجمعة، إذ يرقى الإمام المنبر ويجلس فيسمع المؤذن ثم يقوم يخطب، هنا حرم العمل مطلقا. في يديك النقود، إذا تأخذ بضاعة قال الله أكبر أرجع نقودك إلى جيبك، صاحب الدكان يغلق الباب، انتهى العمل، صاحب المسحات يرميها، فقط صل الجمعة واعد إلى شغلك. ما تعبدنا الله يوم الجمعة بترك العمل، لا، تعبدنا بصلاة الجمعة ورغبنا في الاغتسال لها، في التطيب لها، في التبكير والتهجير لها، ولكن لو عملت لا إثم. فقط إذا آذن أخذ المؤذن يؤذن بطل العمل. ممكن الطابقة تطفئ النار لا تواصل طبخها، وإن كان مسموح لا، لأنها لا تصلي الجمعة، تصلي الظهر في بيتها. إذن إنما جعل السبت على من؟ على الذين اختلفوا فيه. ثم هل وفوا لله تعالى واحترموا هذا اليوم؟ هو فرضه عليهم لأنهم طلبوا عنادا ومكابرة، والخلاف سبب لهم ماذا؟ فالتزموا. إذن ما التزموا؟ اسألوهم ماذا يصنعون يوم السبت؟ الخمر والزنا والربا والباطل والشر والفساد، فأين السبت؟ وقص علينا تعالى قصتهم في حيلهم التي يحتالون فيها على الدين والشرع والقانون. قال تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، قرية على ساحل البحر الأحمر أو الأبيض، قرية بمعنى مدينة. إذا أطلق القرآن لفظ القرية اعلم أنه المدينة، على خلاف الجغرافيين الماديين. كلمة القرية يشهد لهذا، وكم من قرية أهلكناها. أم القرى والعواصم في الدنيا من هي؟ مكة. إذن واسألهم يا رسولنا أيها المبلغ عنا، اسأل هؤلاء اليهود الذين يجادلون ويعاندون، اسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت. يعدون بمعنى يعتدون، يوم السبت المفروض أن لا عمل ولكن صلاة وعبادة، فإذا بهم ماذا يصنعون؟ يأتون بالشراك التي يصيدون بها الأسماك ويضعونها في البحر. يا عم لم تفعل هذا أنت تصيد؟ قل لا لا يا بني أنا ما صدت، لو تخرج حوت الآن البر ما نأخذها، فقط نحن وضعنا هذه الشباك لغد إن شاء الله. يا ابن عمي ما يجوز هذا، أسكت، أفتى العلماء، نحن ما صدنا، فقط نضع هذه الشباك وغدا يوم الأحد إن شاء الله نأخذها. عرفتم الحيلة؟ وضعوها يوم السبت ويأخذون ملأ يوم الأحد. إذن واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا. ابتلاهم الله، امتحان الله لهم، يوم السبت الحوت وعرض يعلو على سطح الماء يغريهم ما يصبرون. وأهل السواحل في ذلك الزمان يعيشون على الحوت، ما هو متوفر البر والزيتون كاليوم. إذن يوم السبت يشاهدون الحوت يرقص، من فتنهم الله امتحانا يصبرون أو لا، فإن صبروا نجوا وإن سخطوا سخط عليهم. إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، كذلك نبلوهم كذلك نبلوهم بماذا؟ بما كانوا يفسقون، أي بسبب فسقهم لما خرجوا عن طاعتنا وخرجوا عن طاعة رسلنا ابتليناهم حتى نضربهم على العدل والحكمة. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. والشاهد عندنا، وانقسم أهل القرية إلى ثلاث أقسام، قسم قالوا هذا باطل هذا منكر هذا حرام، أردتم إهلاك بني إسرائيل اتقوا الله، هذا القسم نجا نهى عن المنكر. قسم آخر من المهزومين مثلي قال خلوهم اتركوهم تأكلهم جهنم ماذا تصنعون. وقسم ثالث سكت ما أمر ولا نهى وسكت الله عنه، لا ندري هلك أم لم يهلك. قال تعالى في البيان وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذر إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بئيس بما كانوا يفسقون. عبر هذه الآية في القرآن العظيم وإلى لا، في سورة الأعراف وإلى لا، هذه تقرؤون على الموتى، ماذا يستفيد الموتى منها؟ هذه عبر. أهل قرية من قرانا مدينة من مدننا إذا ظهرت فيها بدعة عظيمة ومنكر فاحش، فالذين نهوا وقالوا لا يصح حرام عليكم وابتعدوا، هؤلاء كتب لهم النجاة. والذين تخبطوا وانغمسوا في الخباث الهلاك يعمهم، والمسكوت عنهم أولئك الذين قالوا لما تعظون قوما الله مهلك، هؤلاء آيسون. ونحن ينبغي أن لا نيأس مهما كان أهل البلاد منحرفين منعزلين، لا بد نأمر ما نيأس. إذن إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه. وإن ربك يا رسولنا، من ربه؟ الله. هذا الخطاب من الله لمن؟ لرسوله. وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة، الحكم العدل فيما كانوا فيه يختلفون. فأهل الحق والهدى يرفعهم إلى الجنة دار السلام، وأهل الباطل والشر والفساد إلى أتون الجحيم. أما اليوم ما تحزن يا رسولنا ولا تكرب، خلي الأمر لله، أنت بلغ بين لهم الطريق واتركهم، الله يتولى الحكم يوم القيامة، يحكم بينهم فيما فيه يختلفون. لأن بعض أهل الكتاب عرفوا الحق وآمنوا بالرسول ودخلوا في الإسلام وكانوا أئمة هدى أقلية، وآخرون أصروا على الكفر والشرك والخداع والباطل. هؤلاء ما تحزن عليهم يا رسولنا، أتركهم لله، يحكم بينهم متى؟ يوم القيامة. في أي شيء؟ فيما كانوا فيه يختلفون، فيظهر الحق من الباطل، ويحق الله الحق ويبطل الباطل، ويجزي العاملين، من عمل صالحا جزاه به ومن عمل سيئا جزاه به. نقرأ الشرح لهذه الآية. هذه الآية تذكركم أولا بفضل يوم الجمعة، وإلا لا؟ أفضل الأيام ما هو؟ يوم الجمعة. عرفتم هذا اليوم أنه خير يوم طلعت عليه الشمس، لما فيه خلق الله آدم، وفيه أنزله إلى الأرض، وفيه تقوم الساعة. الآن أنت أيها العامي لما تعرف هذه القضية أنك ضربت بسهم في العلم، لا تقول أنا كيف ما نكتب ولا نقرأ، معرفتك ومعرفتي أنا سوا، لا فرق أبدا. إذا فهمت وأصبحت تعلم بين الدنيا والعالم أن أفضل يوم هو يوم الجمعة، هذا علم، وأن الله فضله لوجود ماذا؟ خلق فيه آدم وأنزله الأرض وفيه تقوم الساعة، هذا علم وإلا جهل؟ هذا علم. عرفتم لي ما اختار اليهود السبت على الجمعة؟ الشياطين زينت لهم الباطل وحرمتهم من الخير، فأبعدوا عن الجمعة وهي أفضل الأيام. حجتهم قالوا لأن الله لما فرغ من خلق السماوات والأرض استراح، كذبوا ولعنة الله عليهم. الله يستريح؟ الذي يخلق العوالم في 6 أيام يتعب ويستريح؟ فانظروا اجتهاد الباطل. النصارى دعاهم عيسى بعد نسخ كثير مما في التوراة، قالوا لا ما نأتي بعد اليهود، نحن قبلهم يوم الأحد، لأن الله بدأ الخلق يوم الأحد. عرفتم أننا نحن المسلمين الناجين بإذن الله لا يحرم علينا العمل يوم الجمعة. نعم يستحب أن نأتيها قبل الصلاة بساعتين بثلاثة بأربعة، رغبنا رسول الله في ذلك، فقال من اغتسل يوم الجمعة وأتى في الساعة الأولى كان كأنما قرب لله بدنا بعيرا، ومن اغتسل وأتى في الساعة الثانية كان كمن قرب بقرة، وفي الثالثة قرب كبشا، وفي الرابعة قرب دجاجة، وفي الخامسة بربع ريال. إذن وأخبرنا أن من تطهر اغتسل يوم الجمعة ومس من طيب أهله وأتى ودخل المسجد ولم يفرق بين 2 وصلى ما كتب الله له غفر الله له ما بين الجمعة والجمعة، جائزة لهذا. ومع هذا لا يحرم علينا العمل إلا مع الأذان إلى أن تنتهي الصلاة. هل يجوز التعاقد في هذه الساعة؟ العقود باطلة، والقاضي يحكم ببطلان هذا العقد وإن بعت باخرة كاملة. الآية تحذرنا من الاختلاف. نكبة اليهود كانت بسبب ماذا؟ اختلافهم. ونحن لما اختلفنا نكبنا، وإلا لا؟ استعمرنا الشرق والغرب 10 سنين، أذلونا هانونا، صنعوا ونحن نائمون، تقدموا في الصناعات ونحن أسرى مقيدون، ثم انطلقنا كالأموات. جهلونا، ما أصبحنا نعرف الطريق إلى الله. إلى الآن المسلمون مختلفون وإلى متحدون؟ لو كانوا يصومون ويفطرون في يوم واحد مظهر من مظاهر الاتحاد، لو كانوا يحملون راية لا إله إلا الله محمد رسول الله دائما، كل راية خرقة فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله، اتحدت أمة الإسلام. لو كانوا يلزمون الأمة بإقامة الصلاة بهراوة البوليس لكنا متحدين. لو اتفقنا على جباية الزكاة مطلقة لكنا متحدين. لكن أين الاتحاد؟ كم دولة عندنا؟ أكثر من 40 دولة. تبقى هزيلة ضعيفة مستقلة حتى ما تأمرها حرم الخمر، حرم الزنا، حرم الربا، ما يستجيب أحد. خلينا مستقلين. والشاهد عندنا الآية تحذر من عواقب الخلاف وإلا لا؟ أما قال تعالى إنما جعل السبت علانا على الذين اختلفوا فيه، عاقبهم الله ففرض عليهم ترك العمل يوم السبت والانقطاع إلى الله، ما استطاعوا فخانوا أمانتهم وفسقوا عن أمر ربهم فحولهم قردة وخنازير. وفي ما يحملك على الصبر إذا أمرت بمعروف أو نهيت عن منكر ولم يستجب لك المأمور ولا المنهي، ما تحزن، ما تكرب، ما تترك، ما تيأس، قل خليهم، لا، مرهم وانهاهم وأنت تبتسم والقلب هادئ واللسان طيب. ومن أراد الله هدايته هداه ومن كتب ضلاله أضله. وإليكم شرح الآية كما هو في الكتاب الذي تحت الطبع. قوله تعالى إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، يخبر تعالى أن تعظيم السبت فرض على اليهود عقوبة من الله تعالى لهم، إذ لم يكن تعظيم السبت في ملة إبراهيم عليه السلام ودينه، وإنما لما أوحى الله تعالى إلى أحد أنبيائهم أن يأمر بني إسرائيل بتعظيم الجمعة اختلفوا في ذلك وآثروا السبت عنادا ومكابرة بدعوى أنه اليوم الذي فرغ الله فيه من الخلق، من خلق السماوات والأرض، فكتب الله عليهم فرض عليهم تعظيما، عصروا ضربهم. وقوله وما نعم فكتب الله عليهم تعظيما وما وفوا بما التزموا به فقد احتالوا ووضعوا شباك الصيد فيه وأخذوها يوم الأحد ملأ بالسمك. وقوله تعالى وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون، هذا وعيد لهم بأن الله تعالى سيجزيهم سوءا على تمردهم على أنبيائهم واختلافهم عليهم. وأما الذين عاشوا إلى البعثة المحمدية فإن من آمن منهم ودخل في الإسلام نجا وسعيد، ومن كفر ولم يدخل في الإسلام سيجزى بكفره سوء العذاب وأشده والعياذ بالله تعالى. إرشادات للمربي الذي يجلس لأهل القرية أو لأهل في بيته، اقرأ الآية وكرر قراءتها حتى يحفظها أكثر المسلمين. ثانيا اقرأ الشرح ووضح ما يحتاج إلى توضيح حتى يفهم ولو بلغة القوم. ثالثا ذكرهم بفضل يوم الجمعة وأن الله تعالى حرم منه اليهود بسبب عنادهم وكفرهم، وأكرم به المسلمين بسبب إيمانهم وطاعتهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. رابعا ذكرهم بحرمة الاختلاف وسوء عواقبهم. فلهذا نقول اسمعوا، لا نسمح بوجود جماعات في المدينة أو القرية، جماعة الإخوان المسلمين، جماعة السلفيين، جماعة أنصار السنة، جماعة التبليغ، جماعة الدعوة، جماعة كذا، ما عندنا. أهل القرية جماعة واحدة، أبيضهم وأصفرهم سواء، غنيهم وفقيرهم سواء، يجتمعون على عبادة الله وعلى التعاون فيما بينهم، لا هذا من كذا، هذا غير منتمي إلينا، هذا ينتسب إلينا، هذا لا وجود له. ولا نسمح من باب أولى، هذا نقشبندي، هذا طريقته تجاني، هذا طريقته رحماني، هذا طريقته عيساوي، والله ما يجوز. ما تفرق جماعة المسلمين يا عباد الله. ولا يجوز أيضا هذا من جمهورية كذا، هذا من مملكة كذا، هذا من سلطنة كذا، والله ما يجوز. كيف يا شيخ؟ آثمون غارقون في الآثام. ولهذا هل رفعنا رؤوسنا؟ إخواننا في اليوغوسلاف يذبحون بصورة بشعة، يقتلون بأبشع الصور، هل تحرك العالم الإسلامي؟ زعب صاح ليه؟ إلا ما كان من أهل هذا البلد يجمعون الملايين ويقولون يبعثون بها لشراء السلاح. أين المسلمون؟ لو كنا متحدين على كلمة الحق يذلنا الله باليهود، عجب والله عجب، لو سلط الله علينا أوروبا لا بأس، أما حفنا من اليهود جهال عميان ضلال ماجنون هابطون، حفنا 1,000,000,000 مسلم يذلونه. من فعل هذا؟ أشير إليه الله. كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. بلانا وإلا لا؟ بفسقنا ولا بصلاحنا؟ لما فسقنا ابتلينا. هل نجاهد اليهود؟ هيا نجاهد اليهود ليصبحوا مثلنا، لا تقام صلاة ولا تجبى زكاة ولا يؤمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، من شاء يزغرد يزغرد ومن شاء يغني غني. هذا الذي من أجله نخرج اليهود، مجاني نحن أم عقلاء؟ نخرجهم من أجل أن يكون الحكم في تلك الديار لله، من أجل أن يعبد الله وحده، من أجل أن تقام شرائعه. أهل المسلمون يفهمون هذا؟ ما يفهمون. هيا خرج اليهود وبعد أجليناهم لنغني بعدهم. خامسا، ذكر بحكم الله تعالى العادل يوم القيامة، وبمجازاة تعالى كلا بما عمل من خير أو شر، قال لنتجنب الشر ونلزم الخير. أو ذكرهم يا عبد الله مربيهم، ذكرهم بهذا من أجل أن يتجنبوا الشر وأن يلازموا الخير رغبة وفعلا، ليكملوا ويسعدوا في الدارين. هذه آية يوم